النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجرا آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني ربط بينهم أخوة خاصة غير الأخوة العامة. أخوة الإسلام ما تحتاج إلى عقد مؤاخاة، لكن هذه أخوة مؤاخاة خاصة، حتى إنهم كانوا قبل أن تنزل المواريث يتوارثون بها، عقد مؤاخاة. فعقد، فكان الأنصار رضي الله عنهم لكونهم يؤثرون على أنفسهم، كان الواحد منهم يقول للمهاجر، المهاجر يقول خذ نصف مالي، وإذا كله زوجتان قال خذ نصف أهل، فإذا رغب طلق امرأته، وإذا اعتد تزوجها الآخر. وهذا من صدق المودة والمؤاخاة بينهم، وهذا كما هو ظاهر قبل أن تنزل آيات الحجاب، قبل أن تنزل آيات الحجاب، فالواحد منهم ينظر إلى زوجة الآخر وليس فيه بأس، ويقول اختر أيتهما شئت فينزل عنها له. والمال كذلك يؤثره به، ولكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يشاء أن يقبل هذا، وقال دلوني على السوق، وكان امرأ موفقا في البيت، فباع واشترى ورزقه الله وتزوج. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وعليه وضر من صفرة، صفرة شيء من الزعفران يتطيب به الإنسان المتزوج، فقال مهيم، يعني ما شأنك؟ قال تزوج أنصارية. قال فما سقت، واستفهام الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي ساق يدل على أهمية المهر في النكاح. وقد سبق أن القول الراجح أنه شرط في حله، وأنه إذا اشترط نفيه فالنكاح باطل لا ينعقد. قال وزن نواة من ذهب. قيل إن هذا وزن مخصوص في الذهب، يعني معيار معين يوزن به الذهب. وقيل المراد بالنواة نواة تمر، يعني أنه جعل نواة تمر وجعل ما يزنها من الذهب، فهذا الصدق الذي ساقه. فقال له أولم ولو بشات. قوله ولو للتقليل ولا للتكثير؟ ها، ظاهر أن هذا التقليل وأن هذا على الأقل، ولكن هذا ينزل على من كان غنيا موسرا يستطيع أن يولم بالشاة، أما من لا يستطيع فيولم بما يمكنه من غير إجهاد ومن غير تكلف. وقوله أولم فعل أمر، فذهب بعض العلماء إلى وجوب الوليمة لما فيها من إظهار النكاح وإعلانه، وقال بعضهم إنها مستحبة، لأن كثير من الصحابة تزوجوا بدون إيلام، وقصة الرجل الذي وهبت في الواهبة لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإيلام، ولكن هذا ليس فيه دليل، ليس فيه دلالة، لأن الرجل كان معسرا. طيب، إذا كان يستطيع أكثر من الشاة هل يولم بأكثر؟ نقول ظاهر الحديث كذلك، خلافا لما قاله الفقهاء رحمهم الله أن الوليمة تسن بشاة فأقل، ويرون أن الشاة أكثر شيء، فالصواب أن الشاة، أن الوليمة تتقدر بقدر يسر الزوج وعسره. لكن مع الأسف أن الناس صار الناس الوسط هم الذين يكثرون من الوليمة، والأغنياء يقللون منها. أتدرون لماذا؟ لأن الوسط يحب أن يكمل نفسه ويرفع من نفسه، فليس عنده قوة شخصية يقابل بها الأشياء، فيرى أنه لو نقص أو جعل شيء وسطا أن الناس سوف يستحقرونه وينتقصونه، فيريد أن يكمل ويرفع نفسه بالزيادة. أما الغني فهو غني، لو ما يجعل إلا شاهي لكان غنيا عند الناس. ولهذا قال بعض الإخوة إن الناس أسقطوا النقط في قوله أولم ولو بشات. مش تصير بشاه أولم ولو بشاه، لكن هذا في زمنه، لأنه رحمه الله كان في زمن العدم والناس ما كان يؤلم، أما الآن فالولائم أكثر من الذي يحتاج الناس إليه. الظاهر لي وجوب الوليمة على من كان قادرا. هنا لا لا لا استفهام، لا اللباس الأصفر هو المنهي عنه، أما اللي فيه بياض وصفرة ما يدري، أصفر واحد. إيه؟ هم ما سألوا عن الجواب، لو سألوا لقيل لهم لا يجوز، هم يريدون الدراهم، ولهذا ربما يبيعونهم وهم أحرار، هذا المشكلة. ولا يقولون إن الخدم المختصين بالحرم اللي يسمونهم الأغوات يقولون أنهم مخصين، ولهذا سبحان الله ما لهم لحى، يعني علامة الرجولة فيهم زالت. هنا. ها؟ عجيب لهم أهداء، هذا ما أدري، أخذنا أربع لها. هنا. باب ما يكره من التبتل والخصام. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بمضغون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على عثمان بن مضغون ولو أجاز له التبتل لاختصينا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال أصبر أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. التبتل معناه ترك النكاح، لأنه من البتل بمعنى القطع، والتبتل تدينا وترهبنا لا يجوز، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال لا أتزوج النساء، وقال إنه صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء، وأن من رغب عن سنته فليس منه. وأما الرجل الذي يدعو النكاح لضعف الشهوة عنده وقلة المال وانشغاله بما هو أهم، فهذا لا بأس به، لأن هذا الرجل لم يدع الزواج من باب التعبد لله تعالى بذلك. ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون. وأبو هريرة لما لمح بذلك سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، ثم أخبره بأن الله تعالى قد قدر الشيء وأن كل شيء عنده بمقدار، وأنه اختصى أو لم يختصي فإنما قدره الله عليه سوف يكون. وهنا فيه دليل على عفة الصحابة رضي الله عنه، لأنه قال أخاف العنت على نفسي، ولم يقل أخاف الزنا. والناس اليوم كثير منهم يقول أخاف الزنا، لأنه ليس عندهم صبر ولا تحمل على المشقة في هذا الأمر. فتجد الإنسان منهم يحدث نفسه بأن يزني والعياذ بالله، خصوصا في البلاد التي يتيسر فيها ذلك. والواجب على المؤمن أن يصبر وأن ينتظر الفرج من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وما أسرع الأيام تمشي حتى تجد نفسك وقد أنعم الله عليك بما تريد. شوف الحديث، حديث يا أبا هريرة جف القلم، عدنا صاحبنا المختصر. أي نفذ المقلوب بما كتب في اللوح المحفوظ، وبقى القلم الذي كتب به جافا جافا لا مجال فيه فراغ ما كتب. فاختصي بالصاد المهملة المخففة أمر من الاختصاء على ذلك، أي فاختص حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره. فالجار المتعلق بالمحفوظ أو ذرع يترك في رواد الطبري فاختصر بالراء، فاقتصر بالراء بعد الصاد ومعناه كما في شرح المشكال اقتصر على الذي أمرتك به، أو اتركه وافعل ما ذكرت من الانفصال. وعلى الروايتين فليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم واضح. نعم ها ها كان المسلمين في حق، نعم، وكان في يعني في حق يعني نساء وآخر من السبايا ما يتزكون يعني شمع. لا، سبايا ترفع إلى الإمام، والإمام يجب عليه قسمها حسب ما يرى. هنا ها إيه يعصرها وجيبة للإمام. لا ما طيب لو لقي دراهم ياخذ الدراهم له إيه؟ الظاهر اذا وقع مثل تلك الحال انه يجوز، لان ما نصح. يعني مثلا لو انه هاجر اناس إلى بلد الكفر ورأى الإمام أن يؤاخي بينهم فلا بأس، لكن مسألة الإرث هو الذي نسخ. نعم. إيه من؟ ها؟ أخاف عن سلعنة، ما قال تبت. المشقة. المشقة بترك، لأنه لا عنده ما يتزوج به وهو لديه شهوة، فاستأذن الرسول يعني هو يعرض أن يختصر. نعم. هذا المراد به المتعة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا. وهذا يرد قول النصارى لعنة الله عليهم حين قالوا أن محمدا رجل شهواني ليس له هم إلا النساء، لأنه لو كان كما زعموا لكان يختار الأبكار. كلنا يختار البكر على الثيب إلا لسبب من الأسباب يقتضي أن يختار الثيب على البكر كما صنع جابر رضي الله عنه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن في كثرة التزوج قرب من الناس أو قربا من الناس ونشرا للعلم، فكم من سنة لا نعلمها إلا عن طريق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من بطن من قريش شرفوا بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم شرف، وكانوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من غيرهم كما هو ظاهر. ولهذا ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، وتزوجها لأن أباها رضي الله عنه كان أخص الناس به وأقواهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تزوج ابنة أبي بكر وابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا حدثنا إسماعيل بن عبد الله. والمؤلف رحمه الله ما بين نكاح الأبكار، لأنه سيأتي في الباب الذي بعده بيان هل البكر أفضل أو الثيب. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجر قد أكل منه ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال في التي لم يرتع فيها، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. هذا مثلا غريب، وش غرضه بهذا؟ ها؟ أن تبين أنها هي أفضل النساء من بقية النساء، لأن الرسول ما تزوج بكرا سواه، كل النساء يتزوجهن قد رعينا ولا لا، كشجرة قد رعي منها وهي شجرة لم يرعها أحد. فلو أن إنسان نزل واديا ومعه بعير، فمعلوم أنه سوف يوجه البعير إلى الشجرة التي لم يرع منها، فكأنها رضي الله عنها تريد أن تظهر الفخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا سواها. نعم. والله ما أدري، كأنك ما تعرف هذا أنت إلا بدليل. لا أبدا، هذا من باب الغيرة، من باب الغيرة. وعائشة رضي الله عنها من أشد الناس غيرة، ربما إن شاء الله يأتينا أشياء من بيان غيرتها رضي الله عنها. نعم. حتى إن أحيانا تغضب على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي إذا كانت تحلف تقول وربي محمد، وإذا زعلت قالت وربي إبراهيم، فالرسول يسألها ليش تقول هكذا؟ قالت أنا ما أهجر إلا اسمك بس. ولا معلوم ما هي بهجة النفس الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تهجر اسمه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خير الناس لأهله وينزلها منزلتها، لأن هي رضي الله عنها كانت صغيرة، يعني دخل بها ولها 9 سنوات تلعب بالأرجوحة، أمها جاءت بها من البنات الصغار تلعب وياهن، دخلتها البيت ومشطتها ودخلتها على النبي عليه الصلاة والسلام صغيرة. نعم. الله صغيرة ومحبوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الكلام ليس بغريب. نعم. كيف؟ إيه؟ يدعونها يعني. طيب. ها؟ لا لا، هم يتركونه كدواء، وأيضا يحتاج الناس بعد الأطباء. هذا الآخر شاهد، إيش تقول في أكل اللحم؟ هل يزيد في الباء؟ ما أظن له دخل. هنا. قوة عامة بشرط أنك ما تكثر منه بعد، لأن الظاهر أن كرمه يأثر على الجهاز الهضمي، لا سيما إن كان كبير السن ولا نجر بالحيل. هؤلاء تركوا لأنهم من باب التنعم، من باب التنعم، أنهم تركوا هذا التنعم بهذا اللحم. نعم. بغيرة أم المؤمنين عائشة السيدة هذه ترى فيها نظر. نعم. هل هنا ذلك يعني؟ هل أنت صحيح والله ما تلام يعني المرأة ما تلام لكن ينبغي أن يخفف عنها. وبعض النساء عندهن غيرة عظيمة يعني لو تشوف الإنسان يحب سيارته غارت منه يعني سيختلف لو تشوفه يحب أمه غارت بل لو يحب حد عياله تشوف له يعني ترجيح عنده تغار تبدأ تكره هالولد ولا تبدأ تذكر معايبه عند أبوه ولا شيء يعني مشكلة ها ما هي طيبة الطيبة هل تكون معتدلة يعني المبالغة هذه ما هي طيبة نعم ها هذا معناها يريدون بها أكثر ما يراد به العفاء ما هم قصدهم الذي لا تزوج إذا علم المقصود ما هي شيء نعم انتهى ثلاثة نعم حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيها عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي سبحان الله هذه عائشة رضي الله عنها زوجت عن طريق الوحي بالمنام وزينب عن طريق الوحي بالقرآن والفرق بينهما ظاهر لأن زينب زوجها الله عز وجل لأجل أن يطمس عقيدة كانت سائدة عند العرب وهي أن زوجة ابن التبني لا يتزوجها من تبناه فأراد الله عز وجل أن يبين لعباده أن هذه عقيدة فاسدة ليست من شرع الله أما هذه عائشة فإنها زوجت بالمنام ورؤيا الأنبياء وحي وشف كيف أريها في سرقة من حرير يعني خرقة من حرير لأن الحرير من ألين وأنعم اللباس ولهذا أبيح للنساء دون الرجال لما فيه من الليونة والنعومة وإدخال الجمال على الزوجة شما يقول سرقة سرقة حرير بالتسكين والرهن والمهملتين ثم قاف في قطعة حرير نعم طيب. نعم لا ماشي هذا معناه ان هذا سيكون وليس الرسول شاكا بهذا لكنه كأنه يقول هذا من عند الله وسيمضيه نعم ايش لأن تبغى تزوجه غيرك لأن ملء البطن بالطعام ضرر حتى على غير المتزوجين حتى على المتزوجين كلما رتب الإنسان طعامه وشرابه وخفف كان هذا أفضل بكثير وأنفع للبدن لأن الجهاز الهضمي لا يفعل وأضر من ذلك إدخال الطعام على الطعام وقد شبه بعض الناس هذا برجل أعطى عمالا شيئا ليعملوه ولما شرعوا يعملونه أضاف إليهم شيئا آخر ثم أضاف إليهم شيئا آخر يبقى هؤلاء لم ينتج منهم العمل الأول ولا الثاني ولا الثالث تلخبط عليهم ثم فسد الكل هكذا الجهاز الهضمي معامل عظيمة لا تظن أنه حط في هذا الكيس ويمشي لا يعني سبحان الله فيه أشياء تفيض عليه عدة أمور مما يوجب إصلاحه وتهيئته حتى ينقلب إلى دم ويمشي في العروق إلى آخره ويخلص وينزل الشيء اللي هو طيب. من يوم يدخل هذا الطعام في فمك والمعامل بدأت تشتغل، نعم أليس كذلك؟ من الأسنان إلى الحلقوم إلى المعدة إلى المرارة إلى أشياء ما أنا ما أعرف كل شيء من هذا الأمر، لكن لا شك أن هذا كلما تأمله الإنسان يجد سبحان الله العظيم في هذا من الآيات العظيمة ما يدل على كمال قدرة الخالق وحكمته. نعم. ها؟ أما بعض الناس الآن يملى بطنه يلا ينفس، حتى أني يعني بعض النساء تقول أنها تسحرت ثم سجدت ينزل منها الماء. ليش؟ لأنها ملت بطنها يعني وصل إلى الحلقوم. هذا غلط ولا ينفع الإنسان، ما ينفع هذا. دينا أي والله كل ما قلت الأنواع هو أحسن وأسهل، يعني أقل في الأمراض وأسهل في العلاج، لأنه إذا تعدت الأطعمة دخل الدم عدة أنواع مما يتغذى به الإنسان وصارت المعالجة صعبة. ولهذا يقول العلماء كل طعام بسيط فإن علاج صاحبه بسيط، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد وقد شهد بالأطباء. أما الآن عندنا تجد مثل واحد إذا قدم الطعام كم فيه من نوع، يمكن 5 أنواع فيه على الأقل، 5 ولا أكثر. ها؟ الفقراء 5 والأغنياء 50 يمكن. أنا عندنا باب الثيبات بس، كذا عندكم؟ نعم. وقالت أم حبيبة قال إنني صلى الله عليه وسلم لا تعلمن علي بناتكم ولا أخواتكم. الشاهد من هذا قوله بناتكن، فإن هذا يدل على أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كنا قد ولدنا من غيره، لأنه معروف أن أولاده عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه كان من ماريا القبطية، وأم حبيبة لم تلد من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه تزوجها وهي ثيب. نعم. ها؟ هذا الموضوع كيف؟ يقول لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، هذا يدل على أنهم بنات. وكانت أم حبيبة قد عرضت عليه أن يتزوج إحدى النساء، كانت ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لو لم تكن ربيبتي بحجري لم تحل لي، إنها كانت ابنة أخي من الرضاعة، وهي مذكور في البخاري، أتينا إن شاء الله تعالى. نعم. قال حدثنا محارم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزوجت فقال لي رسول الله جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا جارية تنالك وتنالك. طيب جابر رضي الله عنه بين أنه تزوج هذه الثيب لأن أباه عبد الله بن حرام استشهد في أحد وترك بنات، فرأى جابر أنه لو تزوج بكرا صغيرة لم يستفدن منها، فتزوج امرأة ثيبا لتقوم على أخواته، فاختار الثيب لسبب، وقد بينه للنبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. وقول عليه الصلاة والسلام لا لما قال جابر ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. في هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي أن يفجأ أهله في القدوم عليه، لأن المرأة إذا لم يكن عندها زوج فإنها لا تتزين ولا تتجمل ولا تمتشط ولا تستحد، والاستحداد هو حلق العانة. فدل ذلك على أنه ينبغي الإنسان أن يأتي أهله على أحسن وجه، لأن المرأة إذا أتيتها وشعثة لم تمتشط ولم تتجمل ربما تتقزز نفسك منها ويحدث عندك كراهة لها، وهذا أمر يوجب التنافر بين الزوج وزوجته. ولهذا رخص للمرأة أن تتجمل لزوجها بكل مباح يجلب المودة. طيب شوف الحديث يقول قطوف معنى قطوف اسم بطيف فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة عصا طويلة أقصر من رمح كانت معه فانطلق بعيري كاد لما أنت راء من الإبل بتنوين الراء فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ما يعجلك بضم التحتية وسكون العين وكسر الدين أي ما سبب إسراعك؟ قلت كنت حديث عهد بعرس بضم العين والراء المهملتين في الفرع الكاظمي وفي نسخة بسكون الراء أي قريب البناء بامرأة. قال صلى الله عليه وسلم تزوجت بكرا أبكرم بإثبات حمزة الاستفهام أم تزوجت ثيبا؟ قلت هي ثيب ولي بيبر ثيبا نصب بتقدير تزوجت. قال عليه الصلاة والسلام فهل لا تزوجت جارية بكرم تلاعبها وتلاعبه؟ وعند الطبراني من حديث كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل فذكر الحديث نحو حديث جابر وفيه وتعذلها وتعذلك وكلمة هلا للتحضير. قال جابر فلما ذهبنا لندخل المدينة قال عليه الصلاة والسلام أمهلوا بهمزة قطع أي حتى تدخلوا أمهلوا بهمزة قطع حتى تدخلوا ليلا أي عشاء. قال الحافظ بن حجر وهذا يعارضه الحديث الآخر الآتي قبيل أبواب الطلاق لا يطرق أحدكم أهله ليلا وهو من الطريق الشعبي عن جابر أيضا ويجمع بينهما بأن الذي في الباب لمن علم خبر مجيئه والعلم بوصوله والآتي لمن قال أن بغته لكي تنتشط الشعثة بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة وفتح المثلث المنتشر الشعر المغبرة الرأس الغير متزينة وتستحد المغيبة بضم الميم وكسر العين المعجمة وسكون التحتية بعدها موحدة أي تستعمل الحديدة وهي الموس في إزالة الشعر من غاب عنها زوجها أي أي أي لأنها تتهيأ وتتزين لزوجها انتشار الشعر وتنظيف البلن. وهذا الحي قد سلق مطور مختصرا في البيوع والاستقرار وشروط الجهاد. طيب شفها ما لك والعذارة؟ ما لك والعذارة بالله ما جمع إلى الكار ويعادها ويعادها إيش؟ مالك والعذارة بالذال معجن الأفكار ولعابها بكسر اللام مصدر من الملاعبة يقال لاعب لعاب ملاعبة. قال في الفتح في رواية المستملي ولعاب ولعابها ولعابها تضم اللام والمراد به الريق وفيه إشارة وفيه إشارة إلى مصدر ثانية وفيه إشارة ولعابها بكسر اللام مصدر من ملاعب يقال لاعب العاب الملاعبة. قال الفتح في رواية المستملي ولعابها بضم اللام والمراد به الريق وفيه إشارة إلى مصدر ثانية ورشف شفتها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل وليس بعيد كما قاله القرطبي ويؤيده أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول. وعند ابن ماجه عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأن تقوى أرحاما بنون أرحاما بنون نعم بنون وخلقية أكثر حركة. قال المحارب فذكرت ذلك وهو قول مالك والعذارى لعمرو بن دينار. فقال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا عمر ولا عمرو عندك عمر ولا عمرو ما بعد هو نعم فقال عمر وسمعت نعم عمرو سمعت فقال عمرو سمعت ها الواو لازم سمعت لا ان عندنا عمرو سمعت لعمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا جاريه تلاعبها وتلاعبك تعليل تزويج البكر ما فيه من الألفة التامة لأن الثيب قد تكون متعلقة بالقلب الزوج الأول فلم تكن محبتها كاملة بخلاف البكر وذكر الصلاة نعم باب تزويج الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال له أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. تزويج الصغار من الكبار يعني معناها أن تكون المرأة صغيرة والرجل كبيرة يعني أنه لا بأس به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة وهو كبير كان سنه حين تزوجها كم؟ لا سن الرسول عليه الصلاة والسلام هم هو توفي 63 أول سنة من الهجرة كم يكون عمره؟ 50 سنة يكون عمره 50 سنة 50 سنة ها؟ نعم صح لا 53 لا 53 هو أقام بالمدينة 10 لا شك يعني أقام 10 سنين وله 63 سنة يكون 53 وهي عمرها أداف 9 سنوات فرق بين 53 و9 سنوات. ولو كان هذا ظلما كما يدعيه من يدعيه الناس من الناس اليوم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لابد في هذه الحال من رضا المرأة. وأما من يكره ابنته والعياذ بالله على الزواج برجل كبير من أجل المال فهذا حرام. والصحيح أن النكاح لا يصح وأن هذا الرجل يطأها وهي حرام عليه والعياذ بالله لأن النكاح غير صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن وهذا عام يشمل الأب وغير الأب. بل في صحيح مسلم أنه قال البكر يستأذنها أبوها، وهذا نص في البكر ونص في الأب. وإذا كان الأب لا يملك أن يبيع أدنى شيء من مالها إلا برضاها، فكيف يملك أن يبيع نفسها بغير رضاها؟ لأن المرأة عند الزوج مثل أسير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، وعوان جمعان يعني كالأسر. وكيف يمكن لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجبر امرأة تقول لا أريد هذا الزوج وتفر منه فرارها من الأسد، ثم يغيمها على أن تتزوج به من أجل أنه أعطاه شيئا من المال؟ فهذا الذي يغم زوجته على أن تتزوج بمن لا تريد كالذي يمنع ابنته، فهذا الذي يرغم ابنته على أن تتزوج بمن لا يريد بمن لا تريد كالذي يمنعها من أن تتزوج بمن تريد. يعني بعض الناس أيضا يمنع ابنته أن تتزوج من تريده، لأنه يريد أن يزوجها من يريد لا من تريد. نعم لو فرض أن البنت اختارت رجلا ليس كفءا في دينه أو ليس كفءا في خلقه، فحينئذ له أن يمنعها، لأن منعه إياها هنا للمصلحة، فهو كمنعه ولده السفيه الذي يفسد المال من أن يتصرف في ماله. فالحجر على المرأة في تصرفها بنفسها في النكاح كالحجر عليها في تصرفها بمالها، بمعنى أنه لا يمكن أن يمكنها من أن تختار رجلا لا يرضى دينه ولا خلقه. طيب لو قال قائل إذا قالت هذه المرأة أنا لا أتزوج سوى هذا الرجل لو أبقى إلى الموت، لكن الرجل ليس كفءا في ديني وخلقه ومنع، تمنع إلى أن تموت؟ نعم تمنع إلى أن تموت، والخطأ هنا ليس من أبيها، الخطأ منها هي. طيب فإن تعارض كفآن أحدهما يختاره الأب والثاني تختاره البنت، قدم من تختاره البنت لأنها أدرى بنفسها وهذا الرجل ليس فيه عيب. هنا جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي.